قدمت للعمل في إحدى المستشفيات كمترجم، وفي هذه المستشفى كما في المستشفيات الأخرى اختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو بحكم عملي سوف أضطر إلى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة. إذا كان عملك يجعلك تختلط بالنساء فابتعد واحذر، احذر، لا تفترس، يفترس الشيطان بواسطتهم، احذر. أما إذا كان عملك لا بعيد عنهم، إنما أنت مترجم وإنما يشاق إليك ويوصل إليك في مكتبك وتترجمه وتعطيهم إياه فلا بأس. أما أنك تختلط بالنساء مريضات وغير مريضات وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيرة وخطأ وأخطار كثيرة، وهن شبه عاريات وكثير منهن لا يبالي بالستر والحجاب أو كلهن، فأنت على خطر، فاحذر وابتعد، والرزق عند الله.